صفة الحرف الذي بجواره، يعني إذا كان حرف ليست س... مفتعل ل... ل... وهذه ليست لا، هذا إذا لم يحقق أيوة القارئ قراءته، أحسنت يعني يكون عندنا مثلا فرضا حرف همس مثل السين وبجواره حرف مجهور مثل الجيم في كلمة مسجد مسجد، فتتحول السين إذا لم يحكم القارئ قراءته تتحول إلى إلى زاي، زاي كأنها أو سرقت صفة يدغمها في الجيم إيه، تكون فتأخذ السين صفة الجهر من السين فتتحول إلى أنا زاي. سمعت من يقول مسجد ذا رايحين على المسجد ولا ينطق السين لا سينا لا ولا زاي لا وهذا لا فساد في النطق لا مهم. يظن الناس ان نحن نتكلم الان كلام هذا كلام تنبيهات على شيء لا يجوز فعله وأخطاء شائعة. واخطاء شائعه السين للتحول لزاي لا يجوز الا اذا كان من يشربها زايا يعني الصاد أيضا ذا عندما يكون حرف مستفل وبجواره حرف مستعلي مستعلي يأخذ وثم هذا من ترجع صفة الى هذا. المستفل نعم فقد قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق لاحظ الحاءات ولاحظ الصادات يعني ما والقاف كان خلقكم مثلا ولد دائما يقول استعلاكم ما اللام استفعلت دائما الناس. مرققة ما عدا لفظ الجلالة نعم فإذا جاءت بعد بين حرفين مفخمين كفعل الخلق والطلاق يجب أن ينتبه لها الإنسان خلق طلق يشوف اللام هذه جاءت وسط كأنها نعم واد بين جبلين خلق فقد ضل نعم هنا ولذلك هذه قضية حسن تخليص الحروف بعضها من بعض بحيث أعطي الحرف مخرجه الصحيح وأعطيه صفاته التي يستحقها نعم ولا يتأثر هذا الحرف بما بمخرج هو الحرف المجاور بجواره بمخرج الحرف بالصفات. المجاور نعم. طيب يا شيخنا، فهذا مع التوفيق كاف محصلة محصلة. في ختام هذه الأبيات وقبل أن ندخل في خاتمة الشاطبية، يعني أسلوب صحيح لتلقين القراءة ولتحقيق القراءة حرفا حرفا، بحيث أنه يعني يتجنب القارئ كل هذه الأخطاء التي أو كل الأخطاء المحتملة التي ذكرناها في أثناء يا شرحنا سيدي لكل المخارج والصفات. هما خطوتان أو هما أمران لا ثالث لهما نعم الأمر الأول أن يعرف هذه الأحكام من الناحية النظرية المعرفية هذه وقت نعم أن يعرفها من الناحية المعرفية لأنه العلم قبل العمل نعم فيعرف هذه الأشياء ويحذقها ويسأل عن يعني ما فيها من دقائق والمسألة الثانية أن يشافه بها شيخا ضابطا متقنا لأن الشيخ لا يجيزه إلا إذا نطق الحرف سليما صحيح. فمشافهة الشيخ بالقراءة مهمة جدا ولا يكتفى بالقراءة أني والله أنا عرفت الأحكام أنا حفظت الشاطبية أنا خلص أنا الآن عندي القراءة السبعة وأين ثمرت هذه؟ وليس عندك رواية واحدة يكون أبدا لو حفظت الشاطبية عن ظهر قلب وكتبتها ولم تحقق الحروف وحبرتها والصفات؟ بالكتابة وكذا ولم تحقق هذا الأمر وتطبقه تطبيقا عمليا على شيخ حاذق متقن لا تعتبر جامعا للقراءات فهما مسألتان العلم والناحية النظرية ثم تطبيق هذه ليش أقول التطبيق والمشافهة في كل القرآن لماذا؟ قال لأن من عنده لحن في إخراج حرف أو إعطاء صوت ما مع كثرة القراءة المتتابعة على الشيخ تتلاشى هذه الأخطاء صحيح. ممكن تكون عنده 80% من الأخطاء في سورة البقرة تنزل ل 60% في سورة آل عمران بعد ذلك تنزل ل 40% ولذلك حتى تتلاشى هذه الأخطاء 100% وتصبح قراءته محاكية لقراءة شيخه تماما أنا أمس أسمع لابنتي حقيقة تأخذ علي الإجازة ممكن يمكن صار لها تقريبا سنة ترك القراءة علي والله لما قرأت أمس كأنها أمس تركت القراءة المخارج والصفات والضبط والأشياء بشكل متقن جدا من فضل الله عز وجل قلت الحمد لله رب العالمين ما نسيت فأحيانا ممكن إنسان إذا ترك نسي ليس بينه وبين تركه إلا إلا رياضة رياضة امرئ اليد. بفكه نعم لكن لأنه كان في حوالي 15 جزء قرائي صار في نوع من إيه نوع من ضبط القراءة سليقة بشكل ضبطت. سليم نعم ودقيق نعم ومتقن ومنضبط من فضل الله جميل. عز وجل طيب شيخ، في أسئلة لهذه الحلقة؟ الأسئلة لهذه الحلقة عندي سؤال واحد هو وضح الحروف التي للصفات الآتية صفة الانحراف صفة التكرار صفة الاستطالة صفة القلقلة وإيش كمان عندنا صفة والصفة العلة. وما هي الحروف حروف العلة عند الشاطبي مستشهدا لما تقول من الشاطبية والله تعالى أعلم طيب وعلى شيخ، فكرة إحنا إذا سمحت لي بكلمة كان ودي حقيقة لو كان في متسع من الوقت أن أتكلم عن مسألة الحروف قويها وضعيفها من حيث تجميع الصفات فيه، ولكن هذا تكلمت فيه في تصحيح التلاوة بفضل الله، وفصلته تفصيلا في مسألة أن الحرف متى يكون قويا، إذا استوعب حروف صفات القوة كاملة، متى يكون ضعيفا إذا كان كل صفات الضعف فيه، متى يكون متوسطا إذا أشرب من شيئا صفات من هذه الصفات هذه القوة. فلذلك أنا أقول دائما لو أعطيناك السؤال على هذا القبيل، تتبع حروف الهجاء وبين قويها وضعيفها من خلال صفات الحروف. شو رأيك جميل جميل، بالتكليف؟ تكليف منزلي هذا. هذا جميل جميل. في واحكم بعد جدول ذلك، أو في على الحرف هل هو قوي أم ضعيف من خلال جميل الجدول الذي يكتبه. جميل جميل، بارك الله فيك، الله يجزيكم خير، كرمكم شكرا الله، جزيلا يا شيخنا، حياكم نلقاكم الله. مشاهدينا الأعزاء في الحلقات القادمة لنشرع في خاتمة الشاطبية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.